أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله أكبر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. هذه سورة براءة أو سورة التوبة، فأولها البراءة من المشركين، والبراءة تعني إعلان الحرب عليهم، وفي آخرها ذكر التوبة على الرسول والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة. براءة، هذه براءة من الله ورسوله، ومن برئ الله منه ورسوله كان معرضا لأسباب الهلكة. وكانوا أبعد ما يكون عن الرحمة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وفي هذا يعني إعلان ألا عهد، ألا عهد إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهؤلاء هم الذين عهدهم مطلق ليس محددا بمدة، عهد مطلق إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض، سيروا في الأرض حيث شئتم، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وهذا في هذا بيان أن نبذ العهد إليهم يكون بعد هذه الأشهر، فهذه الأشهر قد أذن لهم أن يسيروا آمنين، أن يسيروا في هذه الأشهر آمنين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، سيروا حيث شئت، لكن في أربعة أشهر. وهذه الأشهر ليست هي الأشهر الحرم الأربعة المعروفة المبينة في كل سنة، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لا، بل هذه أشهر محددة من يوم إعلان الأذان، يوم الحج الأكبر، يوم النحر بمنى في السنة التاسعة إلى آخر أربعة أشهر. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. وأذان من الله، الأذان الإعلان، أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقد أرسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج في تلك السنة أبا بكر وأردفه بعلي، وأمرهم أن يعلنوا للناس جميعا ألا عهد، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. فكانت هذه البراءة يعني أعلنت في ذلك اليوم يوم الحج الأكبر يوم العيد يوم النحر في السنة التاسعة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم من كفركم وشرككم وآمنتم بالله ورسوله فهو خير لكم، وإن توليتم وأصررتم على الكفر والشرك والتكذيب فاعلموا أنكم غير مجد الله، لن تفوتوا عليه بل هو قادر عليكم، فأنتم في قبضته سبحانه. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال الله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وهذا حكم المعاهدين الذين لهم يعني مدة محدودة، فهؤلاء لم تشملهم البراءة التي مضمونها إعلان الحرب عليهم، وهذه صفته. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم، أتموا إليهم عهدهم لأن عهدهم له مدة محدودة فيجب الوفاء لهم إلى مدتهم. نعم يا محمد. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة براءة، ويقال سورة التوبة وهي مدنية. قال الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآيات، أي هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن لهم 4 أشهر يسبحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد 4 أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق، وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر ب4 أشهر فأقل. أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدعنا بنقض العهد. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم إن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإن الله لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند وأصر ولم يبالي بوعيد الله له. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الآيات، هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام، وأجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز، نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأينما وجدوا قتلوا. وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك سنة 90 من الهجرة. وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار على الشرك، فقال فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي فآتيه بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي مؤلم مفطع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء، وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. إلا الذين عاهدوا. إلهي. بعده.